هل سقم هو سكت فرجع إلى أمي وكان يعطوها أجر على أنها مرضعة، لكن الشاهد حرمنا عليه المراضع. تحريم شرعي ولا تحريم قدري كوني؟ تحريم قدري كوني، معنى أنه أراد الله في القدر أن هؤلاء لا يستطيعون إرضاعه، ماشي؟ وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأرض ليست مكلفة، ليست من ذوات التكليف، إنما حرمها بمعنى قدر وقضى أن الأرض لا تأكل جسد نبي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. فكذلك الشهداء يبقون في الأرض فترات طويلة لا تأكلهم الأرض، ثم بعد ذلك يتلاشون. وكذا الصالحون على مراتب، فإنما الأنبياء خصوا أن الأرض لا تأكل أجسادهم إلى أن تقوم الساعة. حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، وحرم الله على الناس جميعا الإنس والجن أن يفتحوا قبر نبي وينتشلوه. التحريم الثاني كوني ولا قدري؟ قدري، ما يستطيعون. والذين كفر والملاحد والمجوس وغيرهم من اللاكن من الله دين قد يعرفون أن هناك نبي، ما يبسونهم، ما يستطيعون نفسهم، يمنعهم الله من ذلك، يفرهم ذلك. حرم الله على الأنبياء على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ يدل على على على فضل إكثار على فضل على فضل إكثار الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وجاءت رواية أخرى صحيحة وليلة الجمعة، يذكر ليلة الجمعة ويوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها أجرا عظيما. نعم. هذا الصلاة عن يوم الجمعة عن غيرها بأنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يزداد فرحا بتلك الصالحات، لا لأنها في ميدانه صلى الله عليه وسلم، لا، إنما لعلم أن من أتباعه من كثرت حسناته فيصر بذلك، كما أن آدم عليه السلام في حديث الإسراء والمعراج أنه رأى رجلا طوالا حوله ذرية من عن يمينه ومن عن شماله، كان إذا نظر إلى من على يمينه ضحك واستبشر، إذا نظر من على يساره بكى، فقال من هؤلاء؟ أخبروه في الأخير أن ذاك آدم وذريته، وهؤلاء الذين على يمينهم أهل الجنة، فيسر بذلك. فإذا نظر من على يساره كانوا من أهل النار، فيبكي من ذلك، رحمة شفقته بذريته صلى الله عليه وسلم. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليه الصلوات يوم الجمعة يسر بها، فدل على أن فيها فضلا عن غيرها من الأوقات من الأزمان. الصلاة يوم الجمعة فيها إدخال السرور والمسرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بعلمه أن من عباده من يطيعه ويتبعه ويتكثر حسناته. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ليلة الجمعة؟ اللهم صل عليه وسلم. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، اللهم صل عليه وسلم. هذا ورد في حديث صحيح، صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة من العبد ودعاء دعاء العبد ربه سبحانه وتعالى أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم تزكية وفضلا وشرفا ورحمة وأجرا، لأنه لا ينبغي، لم يرد أو ليس من الأدب الإكثار أن تقول اللهم ارحم محمدا، اللهم صل عليه وسلم، ولا أن تقول اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما ورد مكان هذين أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن في النادر قد يقول رحم الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما ورد عن الصحابي، ورد عن الأعرابي. الأدب أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة من الله من الرب لعبده صلى الله عليه بها عشرة هي الثناء والذكر الحسن، فمن أثنى الله عليه أعطاه زيادة حسنات وأجر. بعض الناس يفسر أن الصلاة من الله مغفرة، من لوازم الثناء، لكن الصحيح هو الثناء. الصلاة من الله ثناء ومن العبد دعاء. نعم. علي من الصلاة في كل يوم جمعة. هذا الحديث، هذا الشطر صحيح لما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس إكثار الصلاة، هي يسموها أمر إرشادي، أمر إرشادي. الصلاة عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إذا ذكر عند الرجل، عند المرء، إذا ذكر اسم النبي فيجب الصلاة عليه، اللهم صل عليه مرة. فأبد إذا مر الذكر فلا بد أن تصلي عليه، هذا واجب، فأقل ما يكون قدر. وإذا اللهم صل عليه وسلم، ويوم الجمعة أكثر من الصلاة، الأمر فيه للإرشاد ليس للوجوب، لكن ترغيبا للناس في فعل الخير. فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. هذا الحديث رواه مسعود الشامي في كبار التابعين، في صغار التابعين، وكان من الحفاظ رضي الله عنه ورحمه الله. رواه عن أبي أمامة ولم يلقى أبا أمامة، يسموه حديث هذا المنقطع، هذا المنقطع يكون فيه ضعف. وعلى فرض صحته قالوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقربهم من الرسول منزلة يوم القيامة بفضل المكثر من الصلاة عليه وزيادة أعمال. ما يجي إنسان يتخلف عن الصلوات وغيره يلازم الصلوات، وهذا لا يكون، يقوم ببعض السنن وذاك يقوم ببعض السنن، يقول أن أكثر من الصلاة عليه أقرب منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك. لكن هذا دل على أنه لما حرص على هذا الفضل، على أن غيره من الفضل أحرص، ما يلجي إلى هذا إلا واحد كسل وأحمق. ما يقول أن الصلاة خلاص تنجي، بعض الناس يرون أن حضور المولد مثلا أو الإكثار من الصلوات تغني عن كثير من الأعمال، وإذا كانت هذه من المثبطات يرون أن هذه فلان كذا ولو عمل ما عمل، ولا يعلم بالله، ليس كذلك. قد يكون إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين والثلاث إذا جاء الذكر وإذا عنا على اللسان، لكن تشغله سواغ اليوم الجمعة، وآخر معه السبحة فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في قلبه للمسلمين غش ولا يعمل ما يعمل، فلا يتصور أن هذا يكون أقرب منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم، إنما قال أقربهم منزلة لأنه عمل من الأعمال الأخرى وفاق بهذه على زملائه وأقرانه، فاق عليهم بالصلاة، فدل على فضل الصلاة عليهم الجمعة فضل عظيم، يكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون قريبا منه إلا من حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولا يكون قريبا منه إلا من كانت له منزلة عند الله عز وجل. والصلاة عليه من باب الحسنات، وإذا رأيت إنسانا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن فيه خير كثير. لا كما يظن بعض الناس أن من أكثر من الصلاة عليه أن هذا بدعي، هذا لا يجوز يا إخوان. كل من رأيت يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن محبة في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الخير، إنما علامة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم حظ الناس عليها. اللهم صل على عبده نبهنا على هذه، لأننا رأينا بعض الناس إذا رأوا إنسانا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رموه ببعض ما لا يقال، ولا يجوز هذا، لا يصح أن تحتقرا مخلوقا لضعفه ولا لرقة ثيابه، ولا يجوز أن ترى نفسك أفضل من فلان لأنه لا يحسن الوضوء، ولا يجوز أن ترى أن منزلتك عند الله أفضل من فلان لأنه لا يحسن الصلاة، لا ليس كذلك، تشفق على هذا وتدعو له وتعلمه، لكن لا تظن أنك أفضل من ما تعرف، والأعمال بالخواتيم، ولا تدري ما في قلب هذا، قد يكون فيه من الخوف والوجل والاضطراب وحب المؤمنين ما لا يجد في قلب هذا المدعي وهذا المتكبر أو هذا الذي يراه. فالإنسان إذا رأى إنسان لا يتفضل عليهم أبدا ولا يرى نحسا منه، يسأل الله المغفرة والتوبة ويحمد الله العافية، إذا رأى مبتلا في دينه أو دنياه يحمد الله على العافية ويسأل له العافية كذلك. فإذا رأيت إنسانا يكثر من الذكر فاعلم أنه أخذ طريق خير، هذا طريق خير يقربه إلى الله عز وجل، وقد يكون له فضل فيحب من هذا الباب، فيحب من أجل هذا الباب. علمتم يا أخوان؟ بارك الله فيكم. لكن الصلاة، الصلاة المشروعة أفضل الصلوات، الصلوات الإبراهيمية التي هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمها الناس كما يعلم الناس سورة الفاتحة، علمهم حرفا حرفا، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى عليه وسلم، ثم تدبر قوله صلى الله عليه وسلم في وصفه سبحانه وتعالى إنك حميد مجيد، لا تغفل عن هذه، الناس يأخذون هذه الأولى يغفلون عن الثانية، فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت سير أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك. أما الألفاظ والصيغ التي يخترعها بعض الناس صلاة عليه كعدد كذا وخطر كذا وكذا كذا، ما وردت، ولا نعرف وزنها ولا نعرف ما الذي وراها من أجل. فمن أراد الفضل والخير فليستمسك بكلام المعصوم الذي لا ينطق عن هوى، إنما هو وحي يوحى، فالإنسان يأخذ هذا الكلام أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب، وفيه الفضل، فإن فيه الفضل، من ركب السفينة نجا، لا تأخذ هذه. وأما ما يفعله بعض الناس يكتبون أوراق ثم ينشرونها في المساجد ويوزعونها خفية، وفيها بعض الصلوات المخترعة من لم يقول فيها كاتبها من لم يطبعها ويوزعها ويقراها ويحفظها قدرت تجارته ومدري هكذا أعوذ بالله من الألفاظ. فمن عمل بها كان له من الجنة كذا وكذا. هذا كلام مكذوب وجرأة على الله عز وجل ويويل هذا الكاذب له. ولا يصح الإنسان يطبعها ولا ينشرها ويتحاشى. ورأيت مثل هذا فاسأل أهل العلم. ثم تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا محبة، المحبة لا تنكر على أحد، كل المؤمنين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الله، ومن لم يحب ما كان مؤمن، من لم يحب الله ليس مؤمنا، ومن لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن. والناس يتفاوتون في المحبة، فعلامة المحبة الاتباع، علامة المحبة الاتباع. كلما أطعت وتفانيت في أقواله وأفعاله صلى في تنفيذها فأنت محب له. فالناس يتفاورون في هذه، لكن إذا سمع الكلمة منه صلى الله عليه وسلم سابق على أدائها كوجهها. فإذا رأيت الناس يتسابقون في هذه ويعملون بها على الوجه المطلوب فهذا هو المحب له صلى الله عليه وسلم. لكن الدعاوى هذه بعض الحركات وما يقال كذا، كل أحد يستطيع أن يقول ذلك، لكن المحب والميزان والمعيار هو قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الميزان، هذا المعيار، إذا رسخ صدق كذا فانظر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.